صندوق الدنيا من يا شاطر اللي ما يبدأ أرى واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدية حسين. القاهرة تقدم انا شايف انه انهيار عصبي. لا لا لا لا، ده ضرس العقل. رأيي انه اكتئاب. لا، ده قولون العصبي. هيكون حشو مؤقت. محالتك دي لازم نضارة. دي حالة فصام. فصام؟ يا حرام. العيادة الفنية. منالي الخولي، الفنانة الكبيرة زيز البدراوي، اهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة. اهلا بيكم وكل سنة وانتوا طيبين. نبدأ حلقتنا ونقول لحضرتك بقى تتجهي لأي عيادة. العيادة الوحيدة اللي ما رحتهاش ونفسي اروحها النفسية. يمكن مشوار طويل مع الفن والحياة الفنية. تفتكري وانت دلوقتي تقعدي كده تفكري، تفتكري جات لك حالة اكتئاب في مرة خلال هذه الرحلة الطويلة في الفن، وخصوصا ان بيقولوا الفن حساس جدا بالنسبة للحياة النفسية؟ لا، مش مرة واحدة، كتير كتير، ولا زالت لحد النهاردة يعني. كتير عم. وسببها بيكون لا، عملت عمل انا مش راضي عنه بس اضطريت اعمله، فبعد اما بيتعرض بحس بتأنيب الضمير واكتئاب. لا، ظروف الحياة نفسها ساعات، الناس اللي حواليا، عدم الوفاء. طب نسيب الاكتئاب ونبص لحاجة تانية كانت اقوى شوية، يمكن وقفتك قدامها وخليتك حسيتي بانهيار عصبي. تفتكري موقف حسسك بده، سواء ما مش في الفن، ممكن يكون في حياتك الشخصية بشكل عام؟ في حياتي طبعا وفاة ماما الله يرحمها. ده يعني اكبر انهيار في حياتي. وانا فاكرة لان هي مرضها، قصدي وفاتها يعني ما كانش مفاجئ، نتيجة مرض امتد كذا سنة. فعشت كذا سنة رغم ان انا متوقعة طبعا الموت علينا حق، يعني ده شيء طبيعي، لكن ساعة الوفاة لا تتخيلي الصدمة اللي جات لي، اللي بيها اضطرت وقتها اخت جوزي الله يرحمه يعني ضربتني بالألم. طب ده انهيار خاص باحد، يعني ان انت عشان شخصية، هل انهارتي عشان نفسك؟ طبعا في حياتي. امتى يعني؟ لا، دي حاجة خاصة بقى، معلش. هل من الصغر حصل لك حالة فصام بين ان انت تكوني في مهنتين عايز تبقي كده او تبقي كده، او طريق ده هيكون او ده هيكون، فحصل لك فصام وتنازع نفسي وداخلي عشان؟ لا لا لا، من بدايتي العيادة النفسية مليانة عقد. انا مش عارفه حضرتك عندك عقد ولا لا، بس انا برضه هنفك عقد شويه. لو قلت مكان انت متعقده منه ما بتحبوش. مكان يعني ما تقدريش تقولي مكان، ممكن مشوار رايحه او زياره رايحه. مع الشهره والمجد يمكن اللي بيتعرض ليهم الفنان بشكل عام، بيحصل حاجه من البارانويا، الجنون العظمه مع الشهره، حصلت لك؟ اما جيت طلبت في البنات والصيف بطوله استاذ عبد الحليم، جات لي حته صغنونه، حته بارانويا صغيره صغنونه قوي، وجيت عرض الفيلم واتشتمت في الفيلم. والنقد بهدلني وعاش عبد الحليم. فده فوقني، ده زي ما تقولي ألم من البداية الأول خالص. آه. يمكن احنا في نهاية اللقاء مش عارفة اقول لحضرتك ايه، انتي مش محتاجة، لقينا نفسي انتي هادئة النفس جدا ووديعة جدا، ويمكن فيكي صفات تخلي الناس تلجأ لك عشان يقولوا لك، يعني هما يقولوا فما تروحيش الهادة النفسية بقى، هي دي الحمد لله مش انتي كرتون انا وما تلعيتش تنفع يعني. انا قلت حاجة اجربها، بس جربت كل العيادات فقلت الحاجة الوحيدة اللي ما جربتهاش. كل سنة وانتي طيب. خلاص كتبنا العلاج ودفع الفيزيتا والعيادة بكرة مفتوحة، وإلى اللقاء. صندوق الدنيا شريط 152-300 ريه، مسجل عليه برنامج شريط صوت العرب من القاهرة. من زمان. هذه المحطات الرئيسية والإضافية للإذاعة اللاسلكية المصرية من القاهرة وأسيوط. شريط 5198 نون. من زمان. حضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة هدى هامل شعراوي تتحدث في يوم عيد الجهاد الوطني. شريط نمرة 5589 نون، مسجل عليه برنامج من زمان. سامي عبد المجيد تقدم لكم هذا البرنامج. شريط من زمان. والأنوار الكهربائية تأخذ علينا كل بصائرنا في هذه اللحظة. يا أخوة الأصدقاء، أهلا بكم في هذا البرنامج، هذا البرنامج الذي يبحث وينقب في أرشيف الإذاعة الثري ليختار لكم البرامج والفقرات وأيضا التسجيلات النادرة التي تعتز المكتبة الإذاعية بها. شريط من زمان. وفي هذه الحلقة سنستمع إلى شريط نادر للكاتب الكبير محمد فريد أبو حديد. ومحمد فريد أبو حديد كاتب كبير، كان رئيس لتحرير مجلة الثقافة التي صدرت في الأربعينيات والخمسينيات، وكانت من أهم المجلات الثقافية مثل مجلة الهلال التي أنشأها جورج زيدان، ومجلة الرسالة التي أنشأها أحمد حسن زيت. والكاتب محمد فريد أبو حديد له كتابات عديدة حول الثقافة العربية وأيضا الحركة الوطنية المصرية ورموز الأدب العربي. والآن مع هذا الشريط النادر للكاتب الكبير محمد فريد أبو حديد. شريط من زمان. تحدثت إليكم أيها السادة في كلمة سابقة عن بعض نواحي قاسم أمين، ولا يمكن أن نفرغ من الحديث عن مثل هذا الرجل العظيم في كلمة واحدة. كان قاسم أمين أمة واحدة يعيش في مصر، وإذا كان الرجل العظيم هو الذي يضيف إلى الإنسانية ثروة جديدة مادية أو معنوية، فإن قاسم أمين استطاع أن يحرك مشاعر الشعب المصري ويبعث فيه نهضة عظيمة، وإن كانت النهضة لم تتم في أيام حياته. كان يعرف أن آراءه أعلى من فهم الجماهير في وقته، وكان يعرف أن هناك قوما أقوياء يهمهم بقاء الحالة الفكرية على ما كانت عليه من الجنود، لأنهم كانوا يعرفون أنهم يستمدون سيطرتهم وسلطانهم على الشعب من سيطرة الجنود الفكرية عليه. كانت هناك طائفة من المصريين في ذلك الوقت يتعلقون بآراء القرون الوسطى ويعادون كل من يريد إخراج الأمة من عقلية القرون الوسطى، لأنهم كانوا يستمدون سيادتهم على الناس من سيادة هذه العقلية الجامدة، ومن المآسي الإنسانية الكبرى أن الشعوب التي تقضي زمنا طويلا تحت حكم الاستعباد والاستبداد تتولد فيها أنواع من السموم النفسية والخلقية تجعل بعض الأفراد يؤمنون بعبوديتهم كأنهم يريدون أن يستمروا عبيدا ولا يريدون أن يتحولوا عن العبودية، والمغرضون يستخدمون هؤلاء للدفاع عن سلطانهم بكل الوسائل الممكنة مهما بلغت من الدناءة والشناعة. فاستطاع المغرضون الذين يحرصون على بقاء الاستعباد والاستبداد أن يثيروا على قاسم أمين عاصفة من أشد العواصف وأقساها بعد أن أخرج كتابه الأول تحرير المرأة. وإذا كان هؤلاء المغرضون قد اتخذوا عنوان الكتاب وسيلة لاستخدام عوامل الجنود والرجعية ضد قاسم أمين، فإن هذا العنوان كان لا يدل على حقيقة كتابه في شيء. فالحقيقة التي كان الكتاب ينطوي عليها والحقيقة التي أزعجت أصحاب العقلية الرجعية وأنصار الاستعباد إنما هي صرخته العالية التي نادى بها في سبيل الحرية وفي سبيل تربية الأمة المصرية لأجل الحرية. فنحن إذا قرأنا كتاب تحرير المرأة في وقتنا هذا بعد أن بعد العهد بيننا وبينه لم نجده يتعرض للمرأة إلا عرضا، وكل حديثه منصرف إلى تربية الأمة وتحريرها. فهو يبدأ مقدمة الكتاب متحدثا عن قصده بكل صراحة فيقول إنه لا يريد سوى تحويل النفوس إلى وجهة الكمال، وإن كل تغيير يحدث في أمة من الأمم ليس بالأمر البسيط، بل هو مركب من ضروب كثيرة من التغيير ولا يحدث إلا تدريجا حتى يظهر آخر الأمر في نشأة أخرى للأمة. وهو يقول إن الأمة المصرية محتاجة إلى إصلاح شؤونها، وإن مسؤولية هذا الإصلاح واقعة على عاتق المتعلمين من أبنائها، وإنه لا ينبغي لهم أن يقعدوا عن السعي في ذلك الإصلاح مهما كلفهم من العناء. هكذا يبدأ قاسم أمين كتابه، ثم يستمر متحدثا عن عوامل تقدم الجنس الإنساني، ويتحدث عن عوامل تقدم الأمم وأثر تقدمها العقلي في عاداتها وآدابها ومرافق حياتها، ولا يبدأ بالتعرض لذكر المرأة إلا عرضا عندما يتحدث عن التلازم الذي بين انحطاط المرأة وبين انحطاط الأمة، فيستطرد من ذلك إلى الحديث عن الآثار الاجتماعية الخطيرة التي تترتب على انحطاط شأن المرأة وعلى العلاقة بين ذلك الانحطاط وبين استبداد الحكم. ثم يمضي في التحدث عن مظاهر الاستبداد وآثاره في حياة المجتمع، وعن مظاهر نظام الطبقات وما أدى إليه طرف السادة من الانحطاط بالحياة العامة، مبينا أن هذا الانحطاط كان أساسه إهدار كرامة الرجل والمرأة على السواء، وأنه أدى إلى اتخاذ المرأة كمتعة وإلى انحطاطها بذلك إلى مركبة الأشياء المملوكة، مع أنها هي الشريكة الإنسانة التي خلقها الله لتكون وعاء للبشرية. وهو يتحدث في الفصل التالي عن التربية عامة، ولا يتعرض للمرأة إلا على أنها جزء من الأمة، لا يمكن أن تغفل تربيتها بسبب قسوة التقاليد عليها أو بسبب انحطاط نظرة الرجال إليها. هكذا ينتقل قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة من فصل إلى آخر، متحدثا عن حياة الأمة في مجموعها، وعن مقومات حياتها، وعن العوامل التي تعمل على نهضتها، وعن التربية الصحيحة، وعن معنى العدالة الاجتماعية، وعن معنى العدالة السياسية، وعن معنى السعادة في الأسرة والسعادة في المجتمع. وهو في كل ذلك ينظر إلى الأمة نظرة شاملة لا يفرق فيها بين الرجل والمرأة، وإن كان يعطف أحيانا على المرأة ليقول إنها جزء من الأمة وإنها الجزء الأخطر والأهم في حياة الأمة، فلا ينبغي لها أن تكون في عزلة عن كل حركة يراد منها إصلاح هذه الأمة. ومن الأمور الممتعة أن نقرأ اليوم في إمعان ما كتبه قاسم أمين في موضوع التربية في ثنايا كتابه الذي ألفه منذ 50 سنة. فهذه الآراء التي يسجلها الرجل الكبير في التربية منذ 50 عاما جديرة بأن تكون اليوم دستورا صالحا لنا في هذا العصر الذي خطت فيه التربية خطوات واسعة في مصر وفي كل بلاد العالم. ولا أشك في أن ذكاء هذا الرجل الفذ يؤهله لأن يعد في مقدمة رواد التربية الصحيحة. فهو يقول: أرى همم الناس موجهة إلى التعليم، ولا أرى أحدا يلتفت إلى تربية النفوس، وأرى أن الحرص على التعليم منحصر في تعليم الذكور، مع أن تهذيب الأخلاق مقدم على التعليم، ومع أن تعليم البنات مقدم على تعليم الذكور. وهو يتحدث في موضع آخر فيقول: إذا تعلمت الأمة كما يتعلم مزاحموها من الأمم الأخرى، وسلكت في التربية مسلكهم، وأخذت في الأعمال مأخذهم، وتضرعت للكفاح بمثل ما تضرعوا به، أمكنها أن تعيش بجانبهم، بل تيسر لها أن تسابقهم. وهذه الطريق، طريق النجاة، مفتوحة أمامنا، ولا يوجد عائق يعوقنا عن السير فيها إلا ما يكون من أنفسنا. فإن كان للمصريين همة وصدق عزيمة في طلب سعادتهم، وفي المحافظة على بقائهم، وفي السعي إلى خلاصهم ونجاتهم من التهلكة، فعليهم أن يسلكوا تلك الطريق، وليعتمدوا على أنفسهم، ولا يضيعوا أوقاتهم في الأمان الباطلة يلتمسون بتحقيقها أن تقوم حكومتهم بكل ما يريدون. أيها الأخوة الأصدقاء، هذا الشريط الذي استمعنا إليه درة من الدرر الثمينة في المكتبة الإذاعية. الأسبوع القادم سنستمع إلى شريط نادر آخر. السيدة سامية عبد المجيد تقدم لكم هذا البرنامج. شريط من زمان. الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات بيلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. القاهرة تقدم دول نايبك نايبي. تلات اربعة اقلام بتلاتة جنيه بطلين وحشين. حرام عليكم يا متوحش. نجوم الكوميديا نابليون، أكبر فرقة موسيقية نحاسية. ما تزغرط يا مقصف الرقبة يا خبابة. عاوزين واحد عنده سهادة. نجوم الكوميديا مع صفية صبري. خش في الموضوع وبلاش المقدمات دي. عزيزي المستمع، اضحك تضحك لك الدنيا، وأهلا بك معنا ونجم جديد من نجوم الكوميديا لندخل البهجة إلى نفوسنا. جود إيفنينج. جود إيفنينج يا دارني. إيه ده كله جاي من البيت؟ لا ده حاجات بسيطة على ما أصل. شوية كانت موز على تفاح على برقوق. سلامات. الله يسلمك. اتفضل. لكن أنا عزمك على العشاء عشان أغرمك ده كله. أيه ما تقوليش غرامة، دي حاجات يقولوا عليها بلافرنج كومبلومات. انت فاكراني ايه؟ بارفة؟ العفو يا يونس بيه. الأستاذ وجدي الجافي المؤرخ الفني، حديثنا اليوم عن الفنان الكوميدي الكبير عبد الفتاح القصري. في البداية نتعرف على بداياته الفنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفنان عبد الفتاح القصري، وبالمناسبة برضو أقول القصري لأن في ناس كتير يقول عليه القصري، لكن هو اسم القصري نسبة إن هو كان عهد الفاطمي، كان جده بيعمل في قصور الملوك والحكام فسموه القصري. وفي برضو بعض النقاد أو المؤرخين بيذكر إن هو أصلا من الأقصر فسموه الأقصري ثم القصري. هو الحقيقة اتولد سنة 1897 في حي الجمالية، وكان والده بيعمل في زخرفة الدهب ويشتغل معاه. بعد كده الحق والده في مدرسة الفرير بالفرنفش، وبعد كده ساب عملية المدرسة وعملية الزخرفة مع الوالد، عشان بعد ما شاهد عروض فوز الجزائر لصاحب فرقة كبيرة انضم لفرقة عبد الرحمن رشدي وبعد كده جورج أبيض. لكن هو لم ينجح مع جورج، لكن اشتغل بعد كده في فرقة عزيز عيد وفاطنة رشدي، وكانت بعد كده بداية الحقيقية كفنان عظيم ومشهور لنا مع فرقة الريحاني، التحق بها سنة 35. ونجيب الريحاني برضو هو اللي اكتشف له أو هو اللي وضعه في قالب دور الحانوتي في مسرحية اسمها محدش واخد منها حاجة، فنجح فيها نجاح كبير جدا حتى أصبح الدور ده من الأدوار برضو المشهور بها القصري في سواء في المسرح أو السينما. النية نيتين، أشتري بيت الحارة والجوز. ويعني حاجة هتسيبك تتجوز مدام ما بتخلفش؟ ما تقدرش تمنعني. ثم أنا الرجل المقتدر، أصرف على بيت واثنين وثلاثة، كفاية عليها السنين دي كلها. وتهون عليك العشرة دي كلها؟ ما أنا حصرف عليها برضو. ثم هي كسيبة. دي داية محترمة ولها زباين عدد شعر راسها وعفية. النهاردة قامت الساعة 4 صباحا عشان تولد واحدة في الشارع الجديد. انت لازم منظر على حاجة. منظر على غزال ماله في الغزلان مسيد الدكتورة. لكن دي لسه تلميذة يا معلم. ما دي اللي تجيب لي عيل افرح بيه، ثم كمان يورث المحل والخشب اللي فيه. الحلم ده ما ظنش اتفسر ابدا. الفلوس تفسر ابوه، ثم احنا الاثنين مصلحة واحدة، الدكتور والحنوتي زي المهندس والمهاوي، هي توضب وانا شيك. حضرتك ذكرت ان الفنان الراحل الكوميدي الكبير عبد الفتاح القصري اول ما ظهر والشخصيه التي تبلور فيها في البدايه شخصيه الحانوتي، وتعرفنا عليه من خلال افلام عديده، فاهم السمات التي كان يتسم بها الفنان الراحل عبد الفتاح القصري. هو فتح القصري كوميديان من الدرجه الاولى، ويعني بعتبره ان هو نجم كبير ونجم فوق العادة، يعني مش مجرد سنيد او دور تاني، رغم ان هما قامش ببطولة مطلقة، لكن كان ادواره كبيرة يعني مهمة جدا في السينما والمسرح. وهو كوميديان غير متصنع او غير متكلف، كان بسيط لدرجة ان ساعتك تحس ان هو بيمثلش، معتمد على قدراته الخاصة وتميزه في استخدام أدواته اللي سبحان الله بقى اللي ربنا خلقه بيها. يعني مثلا نلاقي صوته، طريق صوته، تعبيرات وجهه، نظرات عينيه، مشيته الخاصة، الحركة بتاع جسده، كل دي حاجات من عند ربنا. هو كان بيستعملها استعمال أدواته الربانية الطبيعية، بيستعملها في دوره اللي هو جسده، سواء ابن البلد أو المعلم أو الحنوتي أو حتى في عصابة زي سي عمر. حتى في سي عمر هنلاقي اللي هو الدور الشر الممزوج بالكوميديا. العقد خدته ونتشته ونيلته. يا ناس انتوا بتسكم ايه؟ مع ذلك ايه عقد يعني؟ 300,000 الدهانه البركه صوابعك انت وسم الاب بتاع الدهب. من الاب؟ انت مسميه من الاب؟ امال اسميه ايه؟ سبقه، سجاده سنه، ازازه كولونيا. حلوه دي. ايه اللي ازازه كولونيا؟ ده كوارع يا مغفل. لو كنت باجي ورا طنبيلي. طنبيل حاول على الشارع. ايش دخلك انت في الحاره الضيقه؟ تايه معرفش السكه. هم الربع المستحيلات كلك هتنفذ من ايه؟ ده العقد يخطف روحك. اعمل حسابك على كده. اعمل حسابي قوي. الاستاذ المؤرخ الفني وجدي الجافي، ما عدد الافلام التي قام بتمثيلها الفنان الراحل عبد الفتاح القصري؟ هو عمل 92 فيلم، كان اولها فيلم اسمه المعلم بحبح، ده كان مع فوزي الجزائري وحسين الجزائري، اخراج شكري ماضي سنه 35. بعد كده عمل بقى مع نجيب الريحاني وعمل افلام اخرى، بس كان اخر افلامه كان فيلم اسمه بنات بحري، اخراج حسن صفي، كان مع الفنانه مريم منيب، وده كان اخر فيلم له، كان اتعرض في 25 ديسمبر سنه 60. ايه رايكم يا جماعه لو نعزم جيراننا دول ونعمل معاهم بيزرنتيشن، يعني تعارف؟ لازم بقى. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا عندنا. قوي قوي يا اسطى. بص ما حته نفس ملايه على هنا. انت هتفضل طول عمرك زي القط الدنيا ما تحتاجش حتى الفار المتوره. فاكر نفسك حلوه قوي يا خالي؟ لا مش حلو صحيح، انما مليان جاذبيه. ايتها حرمه ابص لها بصه تقع من كله. يا سلام، ليه بقى؟ من جمالك؟ ابدا، ده شيء الهي، ده اللي بيقولوا عليه الست قبيل. لو ما لعبت لله يلمح اصفر وش مذابه. تقوم تعمل ايه بقى؟ مغمض عيني اليمين واغمز لها بعين الشمال واحط ايدي على قلبي واقول لها يا صفايح الزبده السايحه، يا مراميل القشطه النايحه، يا حن يا لون يا دهوتي. الفنان الراحل عبد الفتاح القصري ادى العديد والعديد من الادوار في المسرح او السينما، ولكن ادواره كانت بتتشابه بالنسبه للمشاهد، ليه تعبيرات وليه يعني اساليب معينه في الاداء، فتعليق حضرتك ايه؟ هو يعني رغم ان هما شكلهم متشابه، لكن هو نلاقي في اختلاف. يعني نلاقي مثلا الافلام اللي عملها، هنلاقي مثلا كتاب كثيرين وخصوصا كتاب الكوميديا، رغم ان هم مختلفين وكل واحد له اسلوبه في الكتابه والحوار والسيناريو كله، لكن القصري قدر يعني يجسد شخصيته بحيث ان احنا ما حسيناش مين المؤلف المره دي او مين المتغير. يعني مثلا فيلم الاستاذه فاطمه لما طلع ان هو طالع راجل امي ولا يعرف الكتابه ولا القراءه، ووقف في المحكمه عايز يدافع او يقول امي يا فاطمه اتكلمي، الخطبه العصماء اللي احنا سمعناها كان كاتبه علي الزرقاني في فيلم ابن حميدو نورماندي 2 وتسليم المفتاح لاحمد رمزي واسمع نسيم وايها الجدعان في هذا الصوان وشاء الكلام. ابن حميدو كان حوار قصه سيناريو حوار عباس كامل. قلنا لهم ده ضرب فيه ده يا نهار ابوهم اسود، لازم اديه في لعبة الست مع نجيب الريحاني وتحية كاريوكا كان الكاتب بديع خيري. قدر برضو ما حسناش ان هو في اختلاف في القلب يروح كاملة. وكان برضو لما شاتك قلتي حنوتي قبل كده فيلم طلق سعاد هانم كان حنوتي, فيلم القلب الأحكام حنوتي كان تأليف سيد بدير تتشابه, لكن في هو قدر تميزه في الأداء ان هو يعني يخليناش نحس ان في تشابه. يعني هو يعني اصبح ان هو برضو فيلم اسمه حرام عليك مع اسماعيل ياسين نعتبره هو ند اسماعيل ياسين, يعني اسماعيل ياسين البطل لكن هو بطل مستمر من اول فيلم لاخره, يعني ثنائية البطولة يعني. فكان هو بيثبت جدارته وبيقولها بطلاقة وبدون تكلف وبدون تصنع, وهو فعلا معلم واستاذ المعلمين. معنى كده ان هو بيعتمد على الطبيعية في الاداء, الطبيعية في الاداء. وبقول لستك هو استغل ادواته الطبيعية ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيها, حركة المشية الجسم العينين الاداء الصوتي كل ده يعني استغلال استغلال حسن جدا, وبحيث ان هو قدر يملى الدور. هو فتح القصري يعني رحمة الله عليه توفى يوم الأحد 8 مارس 64 في مستشفى المبر عن عمر 67 عام. عن عمر 67 عام. الحقيقة احنا في هذه الدقائق تحدثنا عن الفنان الكبير عبد الفتاح القصري مع المؤرخ الفني الأستاذ وجدي الجافي, وبنشكر حضرتك ونتمنى دائما أن نلتقي على خير. العفو يا فندم, ألف شكر. نلتقي على خير إن شاء الله يوم الجمعة القادم, فإلى اللقاء. كنتم مع اتفضلوا روحوا بقى مع السلامة نجوم الكوميديا. طولت رقبتي من فيكم اللي فكر ودبر وأسس وهنديز. صفية صبري. الهندسة الصوتية لأشرف عبد الحميد. إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح, لقيته حلو, هويته والامتحان كان فيه على بعضي ونتارجع بالهوى, تعب الهوى تعب الهوى قلبي. أغنيات صنعت نجوم. معهم ومعكم حسنية شوشة. أصدقائي أصدقاء الشباب والرياضة، تحية رقيقة ولقاء متجدد وحلقة عن الفنان إسماعيل ياسين وبرنامجنا أغنيات صنعة نجوم. وفد الفنان المونولوجيست إسماعيل ياسين من مدينة السويس إلى القاهرة في مطلع الثلاثينيات، ثم التحق بالعمل في وظيفة نائب محامي. اقتحم المجال الفني مطربا في الأفراح، ثم شارك بعدة مونولوجات في افتتاح الإذاعة سنة 1934. ظل أحد رواد فن المونولوج على امتداد 10 سنوات، من سنة 1935 إلى 1945، وعمل بالسينما وأصبح من أبرز نجومها. نستمع من كلمات أبو السعود الإبياري، لحن وغناء إسماعيل ياسين، قل لي يا صاحب السعادة. سموها الجنيه، قول في ظل اجمع وحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه. كل ما امشي في اي حته ابتسام، واللي يمسح بالشاكته باحترام، واللي يشتم لي فلان، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان، واللي يفسح لي المكان. كل دي كانت أوانطة بمسكرة مش بإخلاص أو إرادة، أي ضحكة ابتسام عليها أجرة تبقى فين هي السعادة. قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي كلنا عايزين سعادة، بس هي السعادة ولا هي نار السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي قولي قولي. السعادة في الغرام ويا إحسان أو نوال، نظرة ثم ابتسامة وخوف قوام طب في شرك الجمال. الهوى شعل الفؤاد باللهيب، وفي هدايا فضلت هادي لك لطيف، وانت في النار القليل لما بدلتني الحنين، حلفتني من يمين ان اكون مخلص امين. بعد حلفان بيومين شفت الحبيبة ويا واحد والاكادة، انه صاحبي وهي عارفه العجيبة تبقى فين هي السعادة. قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي قولي قولي أحسن لما أشوف بنت الحلال دي السعادة في الكوان قول نهايته رحت دافع ظهر علي العروسة والجهاد يوم كتبنا ويوم دخلنا عالزفاف بعد جمعة كب أملنا بالخلاف أشتكي لها بالغرام تشتكي لي من هديل خيطتها والهمك طلعوا مش آخر رديل فكرها مشغول في صدنا ومضاده والنقلم واللسانة أهم جزها مش ضروري واجباته تبقى من هي السعادة قولي يا صاحب السعادة قولي قولي. ساهم إسماعيل ياسين في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري وكون فرقة تحمل اسمه وقدم ما يزيد على 50 مسرحية بشكل شبه يومي، استعان فيها بعدد كبير من المخرجين المرموقين في إخراج مسرحياته، منهم السيد بدير، محمد توفيق، عبد المنعم مدبولي ونور الدمرداش. كما عمل في مسرح إسماعيل ياسين نخبة كبيرة من كبار نجومنا أمثال عبد الوارث عثر، شكري سرحان، سناء جميل وتحية كاريوكا. نستمع من لحن وغناء إسماعيل ياسين خطبوها تعززت. خطبوها تعززت وفتوها تنتمت خطبوها تعززت وفتوها تنتمت لو كانت اتجوزت ما كانتش اتقلمت خطبوها تنتمت وفتوها تقلمت شي سكس أبيل لكن بقى مركزه يرفعني في الصالونات قعدت كتير تفرزه فوق العشر سنوات والباشا تجوز غيرها والخيبة تلخبط سرها يا خسا وهتندمت. شكرا صديقي المستمع، وحتى نلتقي لك مني أرق أمنيات السعادة مع حلقة جديدة ونجم جديد. أمنيات صنعت نجوم، معهم ومعكم حسنية شوشة. كان معنا من الهندسة الإذاعية أسماء آسي. سندوه إلى الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا. سندوه إلى الدنيا، إذاعات جمهورية مصر العربية تقدم. شنابو يا شنابو، كالبدر عليا يا شنابو، وطي صوتك اعمل معروف، لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة، حلقات فكاهية بطولة يوسف وهبي، شويكار فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. ايه يا حبي مالك؟ انا تأكدت قطعا ايه؟ القاتل موجود معانا هنا. مين؟ ممس؟ لا، امال مين؟ رقم 19. رقم 19 ده ايه؟ تعال معايا اوريهولك. انت طلبتني يا موسوليني؟ يا اخ زربة القناوي. ايوه، التوتة في البرغوتة. نعم يا اخويا، التوتة في البرغوتة. يعني ايه؟ مش فاهم. مش فاهم ازاي؟ وكل عام وانتم بخير. وانت بالصحة والسلامة. انت يا اخي زربه، مش اشتغلت قبل كده مع جناب الكومنده؟ ايوه. امال تبقى ازاي مش فاهم السيم وكل عام وانتم بخير؟ احنا مع جناب الكومنده كان السيم بتاعنا هو جدول الضرب. ازاي مثلا يعني؟ خمسة في ستة بعشرة، ومعانا اتنين على الحرف. تطلع اهدي بقى وكل عام وانتم بخير. يوم خمسة نمرة ستة عنده نقلة الساعة عشرة من نقطة اتنين على الحدود. اتاري جناب الكومنده المهم مش غاوي السيم بتاعنا، ولو انه بيفهمها وهي طايره. انت هتقول لي على الكومنده؟ نهايته، خلينا في الشغل احسن ما فيش وقت. وكل عام وانتم بخير. ايه المطلوب مني بالظبط؟ التوته في البرغوته. يعني ايه؟ اسمع يا زربه. نعم. زربه المنوفي اللي جناب الكومنده غير اسمه زربه البلد. ايوه. انت تروح له عشان يشرح لك سيم الشغل كله. طب افهم دي بقى يعني ايه؟ التوته في البرغوته. ايوه، ايه البرغوته دي؟ اللانش اللي بتقابله فلاك الصب بتاعتنا في وسط البحر، وفي حمولة التوتة اللي بعتها كوماندان سيد ديلينجر من بره. فأنا حتى لا، التفاصيل دي كلها تروح تاخدها من زوربا اليوناني اللي هو المنوفي سابقا. اشرح لي معلش. مش فاضي، انا عندي شغل دلوقتي مع محمود الاسترليني. محمود الاسترليني ده مين؟ حيورد 100,000 رغيف سخن من المكنة. الفلوس اللي بنطبحها. ايوه يلا يا زوربا، روح لزوربا البلد بلاش تضيع وقت. بس ولا كلمة، جناب الكوماندا طالبني. تحت امرك يا جناب الكوماندا. اسمع يا موسوليني. يا جناب الكوماندا. مين قليل الادب ده اللي اتجرأ وكلمني من غير اذن؟ عفوك ورضاك يا جناب الكوماندا، دي غلطه من خدامك الضعيف زوربا القناوي. ادهولي اشوف عايز ايه، وخليك معايا عشان انا عايزك. امرك يا جناب الكوماندا، خدامك الضعيف زوربا القناوي هيتشرف بملغيتك. خليه لغيني يا جناب الكوماندا. ايوه يا حضره الزوربا. الخمسه في خمسه باتنين. ايه يا اخويا؟ الخمسه في خمسه باتنين. باتنين بس؟ هي الخمسة في خمسة رخصت كده ليه؟ هو جدول الضرب دخل التسعيرة؟ ايه يا حبي؟ شاورتلي اقفل ليه؟ شيء لا يصدقه عقل. ايه هو؟ ايه اللي جدول الضرب دخل التسعيرة؟ فيه في الدنيا خمسة في خمسة باتنين؟ انت بتقول ايه يا شنبو؟ ده سيم. سيم؟ ايوه، الزبط كاتب لي ورقة اهي فيها السيم اللي اتفقنا عليه. ما تقولي لي كده يا حبي. طب ايه الخمسة في خمسة باتنين دي؟ بيسأل الصور بتاعت أفراد العصابة وصلت؟ رد عليه قول له 77 يعني وصلت. تحت أمرك يا جناب الكوماندا. فين زوربا القناوي؟ تحت أمرك يا جناب الكوماندا، أنا بسأل جنابك الخمسة في خمسة باتنين 77. متشكر يا جناب الكوماندا. خليك جنب موسوليني لحين صدور أوامر أخرى. وهذا موسوليني. تحت أمرك يا مهم. انت بعتلي صور اسرتنا السعيده كلها. ايوه يا فندم. مين صاحب الصوره نمره 19؟ ده خدامك الفيل يا جناب الكوماندا. الفيل؟ الفيل في المنديل يا جناب الكوماندا. الله، انت هذا انت مش سبق قلتلي الفيل في المنديل؟ وكان رد جنابك يحفظ الفيل في المنديل لحين صدور اوامر اخرى، والاكس في التاكس والفيلا في الفانيلا. والفيل لسه في المنديل؟ حبسه تحت الارض يا جناب الكوماندا. يد النصيبه، تحت الارض قتلته يعني؟ لا يا جناب الكوماندا، الامر امرك في امره. قولي هو عمل ايه بالظبط؟ جنابك في ليله قلتلي انا شاعر بحركه بره الاوضه. وقلت لجنابك صغر الابواب وانا هتصرف. واعترني على الفيل عايز يوصلك. يوصل لي ليه؟ الكتكوت في القتوت. ايه؟ الكتكوت في القتوت. يا ابني ما تتكلم عربي الهي، يوقف نموك. كان ناوي على شر يا جناب الكوماندا. طب اسمع افندم، تفك الفيل من المنديل وتبعتهولي مع مخصوص. تحت امرك يا جناب الكوماندا. يا زوربا يا قناوي. ايوه يا جناب الكوماندا. تخلص شغلك وتجيلي نلعب كومي. تحت امرك يا جناب الكوماندا. المحادثه انتهت. ايه ده؟ هو المجرم الحكير جاي يقتلك هنا؟ اتصوري يا حبي، كان عايز جريمته تفضل متغطية وأنا توفق إلى رحمة الله باعتباري شنبو السفاح. بعد الشر عليك يا شنبو. بس يا خوفي لما يطلعش هو القاتل. أنا واثقة بشكل قاطع. بس الواد ممس مش عايز يعترف. وإيه كلمة اعترافه؟ هو مش القانون عايز أدلة؟ عندنا الأدلة. درية. إيه مالك يا حبيبي؟ أنا خايف. خايف من إيه يا روحي؟ موسوليني ده باين عليه نبو أزرق وسنانه تخلعت في الإجرام. مش فاهمة. خايف لا يكتشف ان زوربا القناوي ضابط مباحث يروحوا هاجمين علينا هنا ويضيع القاتل الحقيقي وضيعنا. كل شيء معمول حسابه. قوات الامن محاوطه المنطقه من بعيد لبعيد، وفي قوه واقفه في ممر الباب السري. اهلا، يعني لو ما طلعش هو القاتل كل القوات دي ان شاء الله هتطبق على نفسي انا. يا شنب اطمن اطمن. انتوا متأكدين ان الانسان الكراكوني مش موجود هنا في البيت؟ ما تخافش يا عمو، خلاص. يا للمهزلة الكراكونية. ما انا بدي اقولك يا عمو. اتكلم يا شنبو، في اشارة. يا جناب الكوماندا المهم. ايوه على موسوليني. العبارة في الدبارة. الفيل وصل. الفيل على الباب اليمين وزربة على الباب الشمال. جنابك طالبه يلعب معاك كومي. طب باي باي. شنبو، نفتح الباب لزوربا الأول. زوربا مين؟ زوربا الإجريجي؟ لا يا عمو، زوربا البلد. تعالى، جيت في وقتك. تعالى تعالى. مين؟ الإنسان الكركوني؟ عن إذنكم. ما تخافش يا عمو، خلاص مش هيوديك الكركون. أرجوكم أشوف صورة سيد ديلينجر. يا زربة يا حضرة الضابط، في حاجة أهم من ديلينجر. آدي صورة سيد ديلينجر يا حضرة الضابط. أرجوك ألقي نظرة ميكروسكوبية على شحنته الخرشوفية. عرفته، أحمد رشيدي. يبقى مش أبو السيد بقى، ده يبقى أبو حميد. شحنة شاكوشية رهيبة، إنسان ديلينجري قنابلي سكاكيني خنجري. كنت متأكد إن هو رئيس أكبر عصابة لتزييف النقود وتجارة المخدرات. انجد نعمل معروف أهو في الأوضة الجوانية دي. يا للمهزلة الجوانية. انتظر يا بروفيسير، هو مين اللي جوه؟ قاتل عمته. هو فين علشان أشكره شكر ساينتفيكي كيمائي لقتله فهيمة اللئيمة؟ موسوليني عايز يكلمني. يا جناب الكوماندر المهم. ايوه يا موسوليني. الاكس يصل في ميعاده. ايه ده يا ابني، انت اشتغلت في محطة سيدي جابر؟ الاكس يصل في ميعاده. يا دي النصيبة. اكس يا دكت، انت انا يطلع مين الاكس ده؟ قصدك البوليس؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. امال مين انت؟ سيد بيد الانجر. اهلا. هيوصل امتى؟ الخميس القادم الساعة 4 صباحا، وقبلاتي لأستاذ الكوماندا المعظم. ايه ده دي انت ده؟ التلغراف اللي بعته. غرجتك القرف، هتودينا في داهية قدام حضرة الضابط. استاذي قال جاتك خيبة على استاذك الموحول مع فهيمة اللئيمة. اللئيمة ده لقبها. ولا موحول ولا حاجة، المشكلة اتحلت خلاص. بتكتب ايه يا حضرة الضابط؟ ما تخش على الأوضة بقى. مطار القاهرة الدولي. ايوه عشان ابو الأوضة دي. العبارة في الدبارة تبقى الأوضة دي. انا فهردوكو. يا خبر ابيض، انت ايه اللي مشضبك كده؟ موسوليني. شيك هانس اند كونجراتوليشنز، هنيك يا ابني على قتل فهيمة اللئيمة. من فضلك يا بروفيسور. ارجوك، انا عاوز اقوله ان الانسانية هتقيم له تمثال من الزفت المسيح. قوم ياض قوم. انا بستنجد بيك يا درية. الله، انت تعرفي ده مجرم حكير مجنون بجيمس بوند ومسمي نفسه جيمس بوند. يا للمهزلة جيمس بوندي. اسمه توفيق شاكر يا حضرة الضابط، ومطرود من نادي الهالي هالي لانه مجرم وحرامي حكير. انا فرضكم يا ناس. بس اسكت. انما انتوا ازاي عرفتوا ان هو مرتكب الجريمه؟ مظلوم والله يا كابتن. بس اسكت، قلت لك. الصوره دي يا حضره الضابط اللي جت مع صور افراد العصابه، بص في الصوره. ايه فيها ايه؟ السلسله دي اللي لابسها في رقبته اخرها جعران اسود، فيها حته مشطوفه اهي اهي. ايوه بالظبط. السلسله دي انا كنت هديتها لعمته في عيد ميلادها، قتل عمته وسرق علبه المجوهرات والسلسله دي كمان معاها. مظلوم يا كابتن والله. اخرس. مظلوم ليه ايها الانسان جيمس بوند الرقيع؟ كونك قتلت فهيمة اللئيمة ده عمل بطولي تستحق عليه تمثال من الطين. جاتك الطين على دماغك السباخية. أرجوك يا بروفيسور، أرجوك. احكي له يا شنبو. الله، فين شنبو؟ صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. سعدية حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.